السلام كليم الله، وإبراهيم عليه السلام حبيب الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم كليم الله وحبيب الله، اجتمع له كل الشرف صلى الله عليه وسلم. في ذلك الموطن الرفيع، في هذا المكان السامي، في هذا اللقاء النادر، هناك أمر الله عز وجل نبيه أن يفرض على أمته الصلاة. فأخواني يا أخواتي، تخيلوا هذا. الله سبحانه وتعالى لما فرض علينا الشرائع جاءتنا عن طريق جبريل عليه السلام. كل الشرائع، كل الأحكام، الحلال الحرام، كله، الزكاة، الصيام، الحج، كلها على مكانتها ومنزلتها جاءتنا عن طريق الوحي، إلا الصلاة جاءت بأمر مباشر وحديث مباشر من الله سبحانه وتعالى. كان الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يوصل الوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم بالأمر بالصلاة، لكن حتى تظهر عظمة الصلاة ومكانة الصلاة في الإسلام كان الأمر فيها مباشرا، وكان الأمر، كان الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يحدث وهو على الأرض يأمره بالصلاة، لكن لا، حتى تظهر مكانة الصلاة اختار الله عز وجل أن يأمر بها في ذلك المكان الشعبي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم، بيننا وبين الكفار، الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالأمر عظيم في أمر الصلاة، ويكفيها تشريفا وتعظيما أنها فرضت بأمر مباشر من الله عز وجل في ذلك المكان الشامي الذي لم يصل إليه بشر ولا ملك إلا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد هذا اللقاء العظيم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فالتقى مع موسى عليه السلام فسأله: بما أمرك ربك؟ ربك فقال: أمرني بخمسين صلاة أفرضها على أمتي في اليوم والليلة. فقال: والله لقد سألت بني إسرائيل أقل من ذلك فما استطاعوا، ما قدروا عليه. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم. الرجوع هنا هل هو رجوع إلى سدرة المنتهى؟ الله أعلم، ويبدو أنه رجوع بالدعاء. فرجع إلى الله عز وجل، رجع إلى الله عز وجل يسأله أن يخفف عنه، عن أمته، من هذا الأمر. فأسقط الله سبحانه وتعالى عشرا، فما زال موسى عليه السلام يطلب منه أن يسأل التخفيف حتى خففت إلى 30، ثم إلى 20، ثم إلى 10، ثم إلى 5 صلوات اليوم والليلة. فقال له موسى: قد سألتني إسرائيل أقل من ذلك فما قدروا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد استحييت من كثرة مراجعة ربي. فهنا ناداه الله عز وجل، قال: هي 5 في الأداء و50 في الأجر. نحن نصلي 5 صلوات اليوم والليلة، لكن الله سبحانه وتعالى يعدها لنا كأننا صلينا 50 صلاة، كرما وفضلا منه سبحانه. ولو فرض علينا 50 لوقع فيها حرج شديد لكثير من الناس، 5 ولا يحافظون عليها، فما بالك ب50. لكنه الكرم من ذو الجود والكرم سبحانه. رجع النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج إلى بيت المقدس مرة أخرى، ومن بيت المقدس عاد في رحلة العودة في الإسراء مرة أخرى إلى مكة. في الطريق النبي صلى الله عليه وسلم مر بمشاهد، مر بقافلة وكان عندهم بعير، فانتبه البعير لمرور البغاء ففزع وفر، فتبعه الناس وند لم نعرف أين ذهب. فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن بعيركم في المكان الفلاني. فتعجبوا يسمعون صوت في السماء يقول لهم: بعيركم في المكان الفلاني. فذهبوا فوجدوا البعير، ومرة وجد كان النبي صلى الله عليه وسلم عطشان، وجد عندهم إناء مغطى فكشفه فإذا فيه ماء، فشرب الماء ورقى مرة أخرى. جاء القوم كشفوا الإناء ولا ما فيه ماء، تعجبوا: أين ذهب الماء؟ ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة. كل هذه الرحلة تمت وكل هذه الاحداث تمت في اقل من ليلة. غادر في الليل ورجع قبل الفجر. لما صار الصبح النبي صلى الله عليه وسلم متأثر بهذه الرحلة العجيبة وبلقائه بالله عز وجل، فجالس هكذا. الواحد لما يكون متأثر يبين، فجالس عند الكعبة هكذا يعني يسترجع الحدث الذي حدث معه. فرآه جبريل، فرآه العقل صلى الله، رآه ابو جهل، فحس ان في شيء، فجلس اليه قال يا محمد احدث شيء؟ في شيء؟ قال نعم. قال ماذا حدث؟ قال ذهبت البارحة الى بيت المقدس ورجعت. فما ضحك الخبيث، رجل حتتمسك نفسك. قال ايه وماذا فعلت هناك؟ رجل شكد رجل الحديث وصليت رجعت قبل الفجر من عندنا. قال نعم. على بطاطا لقى شيء يمسك على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد جماعة لما انتهى منا واحد المشفى كلها جدع قريش. قال ظهر سيد محمد، ظهر كبيرا وجمع الناس في الصباح، جمع الناس، اجتمع الناس. قالوا اسمعوا منه يدعي انه يذهب الى بيت المقدس ويرجع في ليلة ونحن نقطع اكباد الابل شهر كامل الى بيت المقدس ونصلها بشق الانفس ونرجع في شهر، وهو يذهب ويرجع الى عندنا. الناس ما صدقت. قال يا محمد احق ما يقول ابو جهل. هنا تأثر حتى المسلمين، حتى المسلمين تأثروا. شيء فوق الخيال، فوق التصديق. أسرع واحد من المسلمين فورا خايف أنه الآن تنقلب الأمور عليهم، فأسرع فورا إلى أن ذكر الصديق. قال الحج خير؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهب إلى بيت المقدس ورجع في ليلة، والناس الآن كلهم يكذبونه. أمر الإسلام خلاص سيذهب بسبب هذه الفتنة. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال لئن قال ذلك فقد صدق. فهذا المسلم متردد، يعني شيء عجيب، شيء ما هو طبيعي. فذهب إلا الناس مجتمعين حول النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه أبو بكر وقريش. قريش بدأوا يدعون الناس، يهارون الناس، أول مرة تعالوا اسمعوا محمد. العادة يزعلون الناس يبتعدون عنه، الآن ينادون الناس تعالوا اسمعوا لمحمد. استمع الناس وإبدي أبي بكر جاي الناس مستمع على من صلى الله عليه وسلم. فجلس إليه قال يا رسول الله أذهبت إلى بيت المقدس البارحة العظيم؟ قال نعم. قال صدقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنت يا أبا بكر الصديق. فهذه أول مرة يسمى فيها أبو بكر الصديق ويعطى هذا اللقب، فمن هنا جاء لقبه عليه رضي الله عنه. مكان عظيم ما تردد. ما تردد ولا ناقش، ما قال سيف وصحلي أبدا. قال رحت لنا قال صدقت. قال وأنت يا أبا بكر الصديق. هنا قريش قالت قال كيف تشعر بهذا؟ نحن نقطع أكباد الإبل شهر إلى بيت المقدس ونرجع وهو يقطعها في ليلة ويرجع. قال أنا أصدقه في أكثر من ذلك، أنا أصدق في الخبر يأتي من السماء في لحظة. أنا أصدق أن الوحي يأتيه يحدث حادث ينزل الوحي في لحظات يعطينا الخبر. أصدق في الخبر يأتي من السماء في لحظة، ما أصدق في ذهاب إلى بيت المقدس في ليلة. ثم انه اراد ان يظهر صدق النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله نحن نعلم انك لم تر بيت المقدس. النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما ذهب الى الشام ما ذهب الى بيت المقدس، ولم تر بيت المقدس في حياتك، ونحن نعرف بيت المقدس، وفي ناس من الموجودين يعرفون بيت المقدس. فان كنت زرت بيت المقدس فصدق لنا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يشد بيت المقدس